جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أسماء الله تعالى الملك والعزيز والرحيم، نجد من يسمى بها في اللغة العربية غير الله عز وجل، فكيف نتعامل مع هذه الأسماء وهي غير مخصوصة بالله تعالى؟ سبقا ذكرنا أن من الأسماء ما هو خاص بالله لا يتسمى به إلا الله، كالله والرحمن والرب، وهناك أسماء مختصة بالمخلوق لا يتسمى بها الله عز وجل، مثل عبد الله وعبد الرحمن، ما فيه تعبيد، فهو من مقام العبودية وليس من مقام الألوهية. فالله معبود والمخلوق عبد لله. وهناك أسماء يقال أنها مشتركة، يعني يصلح أن يتسمى بها الله ويصلح أن يتسمى بها المخلوق. والضابط في هذا: كل ما صح أن يتصف بها الله ويتصف بها المخلوق جاز أن تشتق منها أسماء للخالق وللمخلوق. ولكن ليست هذه الأسماء إذا أضيفت للخالق هي الأسماء التي أضيفت للمخلوق، فالذي يضاف للمخلوق يتناسب مع حاله من نقصه وما به من خلل، وما يضاف إلى الله يتناسب مع عظمته وجلاله. فتقول: هذا عزيز وهذا عزيز، الله هو العزيز، وفي المخلوقين عزيز، قال الله عز وجل: قالت امرأة العزيز. فالعزيز المخلوق ليس هو العزيز الله عز وجل. وهكذا يقال: هذا حكيم وهذا حكيم. ولكن كل ما يضاف إلى الله عز وجل هو مختص به، وما يضاف إلى المخلوق مختص به. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال لقيت كذا أو لقيت فلانا صدفة؟ هذا إذا كان يقصد أنه صدفة بالنسبة له نعم، لأنه لم يكن يتوقع أن يلقى فلقيه. وأما إذا كان يقصد أنه صدفة لم يقدر من الله هذا باطل، ولكن ينبغي تجنب هذه الألفاظ الموهمة. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ هذا كما ذكرنا، القسم بالصفة فيه خلاف بين العلماء، والأولى هو القسم بما دل عليه الدليل مثل العزة، وما لم يرد به الدليل فإنه الأولى التوقف في القسم به. فالقسم بالقرآن مختلف فيه، أما المصحف لا يجوز القسم به، لأن المصحف يشمل القرآن ويشمل الأوراق التي كتب فيها القرآن، فالأوراق والحبر مخلوقة لا يجوز القسم بها، وأما القرآن فهو كلام الله. نعم. يقول السائل: هل صحيح إذا قلنا معنى رب العزة صاحب العزة؟ نعم، صاحب بمعنى ذي، أي صاحب العزة، فإذا قيل إنها بمعنى ذي فتكون العزة هي صفة الله. نعم. يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، فما معنى ذلك؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام، أن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، لأن الإرادة الكونية متحققة ومشيئة الله متحققة، فكل ما أراده كونا هو الذي يقال أنه ما شاء الله عز وجل أن يوجد، ولهذا يقال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال الله عز وجل: فعال لما يريد. فإرادته الكونية ماضية ومشيئته العامة ماضية، وأما إرادته الشرعية أراد منا الطاعة، فمن الناس من أطاع ومنهم من عصى. يقول السائل: ما وجه الشرك في من دعا الله بصفاته؟ قال العلماء: لأن الصفة لا تدل على ذات الله، وإنما العبادة لله تبارك وتعالى، فالصفة معنى يقوم بالذات، وهذا معروف حتى في المخلوقين، فلو أسندت المعروف إلى صفة من صفات المخلوقين لم تسند الفضل لصاحبه، فالصفة معنى يدل يقوم بالذات وليست هي الذات، وأما الأسماء فهي دالة على الذات. نعم. قل السائل: بعضهم جعل ضابطا في القسم بالصفة فقال: القسم بالصفات الذاتية لا يجوز، ويجوز ذلك بالصفات الفعلية. هذا عجيب، صفة العزة صفة ذاتية ورد القسم بها. العزة صفة ذاتية قائمة بالله، فهو العزيز له العزة في ذاته وفي صفاته، ولكن منها ما يقوم بصفات الذات ومنها ما يقوم بصفات الأفعال. نعم. قل السائل أطلب منكم أمثلة على القسم بالصفات. القسم بالصفات مثل ما ورد في العزة، قال أعوذ بعزة الله، هذه الاستعاذة، يقول فبعزة الله، ولو قال بوجه الله على وجه القسم هذا قسم. نعم. قل السائل لا يمكن أن يكون قول النار بعزتك وكرمك توسلا؟ اللي ذكره العلماء أنه قسم وهو محتمل لذلك، لكن الذي يظهر أنه أقرب للقسم، وكأنها تخبر أنها اكتفت مقسمة بعزة الله وكرمه. نعم. قل السائل ما معنى أسألك بوجهك الكريم، ما المقصود بوجهك؟ هذا توسل إلى الله بوجهه الكريم، أسألك توجه إلى الله بوجهك، هذا توسل لله عز وجل بصفة الوجه، وصفة الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. نعم. قل السائل هل صفة القدم والرجل متفقتان أو مختلفتان أم صفة واحدة؟ ورد في الحديث، في هذا الحديث في محاجة الجنة والنار، في لفظ بقدمه وفي لفظ برجله، فالذي يدل عليه الحديث أنهما بمعنى واحد. نعم. يقول السائل في قول ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله قال والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله، رادا على من قال